هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك إله الحق. فنقرأ بإذن الله تعالى في ختام سورة الإسراء، وهي سورة بني إسرائيل أو بني إسرائيل. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه من السؤالات التي سئلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سألته يهود أو سأله كفار قريش بإعاز من اليهود، سألوه عن أصحاب الكهف، وسألوه كذلك عن ذي القرنين، وسألوه عن الروح. فهنا يقول: ويسألونك عن الروح. ما هي الروح؟ هم لا يريدون الروح. الروح هي ما يحيى به الجسد، ما يحيى به الجسد البدن. ولكنهم ما أرادوا هذا، أرادوا كلها وحقيقتها. ولذلك حقيقة هذه الروح مما استؤثر يعني به علم الله سبحانه وتعالى، يعني لا أحد يعلم حقيقة هذه الروح إلا الله عز وجل. والروح والجسد هي النفس، يعني مجموع الروح والجسد هي النفس، يعني بمعنى أن العلماء قالوا أن النفس تطلق على الروح بمجموع الروح والجسد، واضح. ولذلك إذا مات الإنسان فإن يعني جسمه لا يسمى نفسه، إنما يقال جثة أو نحو ذلك. وإن قيل لها أنها نفس فهذا من باب التجوز، من باب التجوز. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي من علم الله عز وجل، لا يعلمه أحد إلا هو سبحانه وتعالى، وهي من أمر الله عز وجل ومن مخلوقات الله. وهذا الخلق أعجز القدماء وأعجز المعاصرين، كلهم عجزوا عن معرفة وكنه يعني هذه الروح، حتى أنهم أعدوا العدة وتجهزوا في أحدث الأجهزة من المعاصرين حتى يعلموا حقيقة هذه الروح، ولكن لم يصلوا إلى شيء أبدا. ويسألونك عن الروح يعني ما تحيا به البدن، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى. مجموع علم الخلائق جميعا لا يساوي شيئا عند علم الله سبحانه وتعالى، وكما قال: ما يأخذه العصفور من ماء البحر فإنه لا يأخذ شيئا، فإن علم الله سبحانه وتعالى واسع. وما آتاه لخلقه بمجموعهم بأفرادهم من علم الأنبياء، علم الصالحين، علم البلغاء، علم الأكابر، فإنه لا يساوي شيئا عند علم الله سبحانه وتعالى. وإذا قال: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وفي قراءة: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يعني ما علمني الله عز وجل بالنسبة إلى علمه فإنه شيء قليل. وعلى هذه القراءة فيها تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم أدبا عظيما، وهو أدب التواضع، أن الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما أعطي من العلم فإن هذا العلم يجعله يتواضع مع عباد الله سبحانه وتعالى. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم قال تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. هذا القرآن لو شاء الله عز وجل لمحاه من صدرك ومحاه من المصاحف بمشيئته، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا القرآن محفوظا في صدرك تقرأه، كما قال سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، يعني في صدرك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالله عز وجل من أعظم النعم، بل أعظم النعم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل التي أعطيت هذه الأمة، هو القرآن، القرآن الكريم، وهي المعجزة الخالدة، وهو الكتاب الذي فيه سعادة الناس ونجاتهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، يعني لا أحد يقدر على رده إليك بعد أن يعني أذهبناه عنك أبدا، لا تجد وكيلا يتوكل ويتكفل بهذا الأمر، لأن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل ما شاء ذلك لرحمته بعبده ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال إلا رحمة من ربك، يعني ما أبقيناه في صدرك إلا رحمة من الله سبحانه وتعالى. وربك من الربوبية، وهي مضاف، والمضاف إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يقتضي رعاية الله عز وجل لنبيه أو بنبيه وعنايته به سبحانه. إن فضله كان عليك كبيرا بإنزال القرآن العظيم عليك، وأن الله سبحانه وتعالى خصك بفضائل عظيمة وأعطاك من المكارم العظيمة في الدنيا بهذا القرآن، لأنه شرف لك وشرف لقومك، وكذلك يوم القيامة ما يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من المكارم، المقام المحمود الذي يغبط عليه، يغبطه الأنبياء، يعني إخوانهم الأنبياء يغبطونه على هذا المكان وهذه المنزل التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الشفاعة الكبرى، ويعطى لواء الحمد، وكذلك الحوض المورود الذي أعظم الأحواض وأثرها واردا وأحلاها وأولاها حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المقدمة، أمته هي المقدمة، وهو يتقدم هذه الأمة، كما قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وإمام هذه الأمة هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الله عز وجل يبين أن هذا القرآن معجز وأنه كتاب عظيم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن، قدم الإنس على الجن هنا، هذا من المواضع القليلة التي يقدم الله عز وجل فيها الإنس على الجن، وتقديم الإنس هنا ظاهر، يعني السبب ظاهر، لماذا؟ لأن القرآن أول من يعني أنزل عليه تلاه النبي صلى الله عليه وسلم، تلاه على الإنس قبل الجن، وإن كان الجن مخاطبون برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن جميعا متفقين مجتمعين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني ولو كان بعضهم لبعض معينا ومساعدا له، ولذلك هذا تحدي من الله عز وجل، وهذا هو معنى الإعجاز. فالقرآن معجز في فصاحته وبلاغته، معجز في ألفاظه وتراكيبه، معجز في حكمه أحكامه وحكمه، ومعجز في إنبائه عن الغيب، أشياء ذكرها الله عز وجل في كتابه ستكون وكانت مثل ما أخبر الله عز وجل يعني بها، كما في قصة أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب. هذه الآية أو هذه السورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو لهب حي ويسمع، حتى قال جاءت امرأته أم جميل وامرأته حمالة الحطب، قالت إن صاحبك والنبي جالس، ولكن الله عز وجل عماها، سمعنا أن صاحبك قد هجانا مذمما أبينا ودينه قلينا، كما المعروف من كلامها. وأبو لهب وامرأته ماذا مصيرهم في هذه السورة؟ سيصل نارا ذات لهب، وامرأته حمالته الحطب في جدي يا حبيب، يعني الله عز وجل حكم عليهم بأنهم من أهل النار وهم أحياء، صح؟ فلم يأتي في التاريخ أن أبا لهب أو امرأته قد أسلم أو كان عندهم إيش محاولة أو يعني مبادرة للإسلام أبدا، فإن الله عز وجل ختم عليهم بأن لا يسلم، وهذا من إخبار الله عز وجل بالغيب. كذلك في كما في قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وكان كما أخبر الله عز وجل في كتاب. فالقرآن معجز في جميع يعني جهاته، وفي من وجوه عدة، في بيانه، في عدده، حتى أن بعض العلماء يعني المعاصرين ذكروا أشياء في عدد أفراد مفردات القرآن، وجدوا شيئا باهرا وشيئا يذهل، مما يدل على أن هذا القرآن ليس من صنع البشر، له كلام الله سبحانه وتعالى بلفظه ومعناه كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو كان مخلوقا لاستطاعوا أن يأتوا بمثله، وهم آلة البلاغة وآلة الفصاحة، ولكن الله عز وجل كون القرآن معجز في ذاته، ليس أنهم قادرون على أن يأتوا بمثله ثم الله عز وجل صرفهم عن هذا، لا، أن القرآن معجز بلفظه ومعناه، يعني لا أحد يقدر على أن يأتي بمثل ألفاظ القرآن ولا تراكيب القرآن ولا معاني القرآن الدالة التي تدل عليها هذه الألفاظ البت. وقد حاول بعضهم أن يأتوا بمثل تراكيب القرآن ولكن لم يفلحوا أبدا، ما استطاعوا، مثل مسيلمة الكذاب وعندكم خبره، ومثل غيره من الناس، ولكن لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. الله يقول أن الجن والإنس لو اجتمعوا، هي أمم، الإنس والجن أمم، يعني الجن أمم والإنس أمم، لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، الجواب لا يأتون بمثله، يعني مو كل واحد قاعد بروحه ويكتب هذا، لا، لو كانوا مجتمعين يساعد بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، فإنهم لا يقدرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم قال تعالى ولقد صرفنا، والتصريف بمعنى البيان، ولقد صرفنا أي بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني من كل قصة فيها موعظة وعبرة، وصرف الله عز وجل في هذا القرآن للناس من الأحكام ومن المواعظ والزواجر والترغيب والترهيب ونحو ذلك من الأمور التي تنفع الناس، من كل مثل، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، بمعنى ما أرادوا إلا الجحود، جحود هذا الحق، مع أنهم رأوا الآيات بأم أعينهم ورأوا هذه المعجزات التي أجراها الله عز وجل على يد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أنهم هم أنفسهم حكموا على هذا القرآن أنه ليس من كلام البشر، يعني قالوا أنه سحر وقالوا أنه كهانة وقالوا أنه شعر، ولكن لم يصيبوا في هذا كله اعترافا منهم، وأنهم عجزوا أن يسايروا هذا القرآن. فأبى أكثر الناس يعني الكفار إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك، هنا أرادوا تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم، الآيات هذا والتي بعدها في هذه الآية والتي بعدها أرادوا أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبطلوا دعوته وحتى يهربوا من الإيمان به بهذه الحجج. ما هذه الاقتراحات؟ قالوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، مكة ما فيها نهر ما فيها عيون، نريد ما يجي إلا عين واحدة أو آبار، أكثرها آبار يعني ليست أكثرها شديدة الملوحة ونحو ذلك، فنريد من الأرض ينبوعا يعني عينا ينبع منها الماء حتى نشرب، أو تكون لك جنة يعني بستان من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها يعني وسطها تفجيرا، هذا الاقتراح الثاني. الاقتراح الثالث أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، يعني قطعا متناثرة، هذا السماء تسقط. الاقتراح الرابع أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، يعني نشوفهم بعيوننا مقابلة عيانا مباشرة فنراهم. الاقتراح الخامس أو يكون لك بيت من زخرف، يعني من ذهب، والمقصود الزينة، بيت من ذهب مزين. الاقتراح السادس أو ترقى في السماء، يعني بسلم، ترقى يعني تصعد في السماء بسلم. بعدين ولن نؤمن لرقيك حتى لو رقيت في السماء أو صعدت فيها، حتى تنزل علينا يعني من السماء كتابا نقرأه، هذا الكتاب فيه تصديق وأنك رسول من عند الله. الله عز وجل، هم رأوا من جنس هذه الأشياء ولا ما رأوا؟ رأوا، ولكن لماذا يقترحون هذه الاقتراحات؟ مكابرة وجحود للحق، ولا فإنهم رأوا انشقاق القمر، ورأوا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء لم يكن مولودا فيها عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من الأشياء، ومع ذلك لم يؤمنوا. الله عز وجل قال قل لهم سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني شأني وحالي كحال الرسل من قبل. فإن الله عز وجل، فإن هذه الآيات لا تنزل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يعجزه شيء. هذه الأشياء التي طلبوها فإن الله عز وجل يقدر عليها أو لا يقدر، لا شك أنه يقدر، ولكن يعلم أنهم لا يؤمنون حتى ولو أنزل هذه الآيات. قل سبحان ربي ما هل كنت إلا بشرا رسولا، هل بمعنى ما، يعني ما كنت إلا بشرا رسولا. وما من الله عز وجل يرد عليهم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، وهذا الاستفهام منهم للإنكار. ليش بعث بشر رسول، بشر الرسول، ليش ما يبعث ملك من الملائكة بدل أن يبعث رسولا بشرا يبعث رسولا يعني ملكا؟ الله عز وجل قال قل لهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، يعني الله عز وجل لا يرسل إلى قوم الرسول إلا واحد من جنسهم حتى يأنسوا به ويستمعوا. لو كان ملكا فإنهم ينفرون عنه ولا يجالسون لأنه من غير جنسهم، أما إذا كان من جنسهم فإنهم يتمكنون من مخاطبته وكذلك الفهم عنه. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على أني صادق في هذه الدعوة وفي هذه الرسالة، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فإن الله عز وجل يعلم بواطنهم، بواطن عباده، وكذلك يعلم ظواهر عباده. ثم قال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي، فهذا دليل على أن المهتدي هو الذي يبادر إلى الهداية، وهو الذي يبادر إلى الإيمان، لأن الهداية لا تأتي إلى بابك وتدخل عليك، إنما أنت من تسعى إليها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهذه الآية كذلك ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، يعني لا أحد يناصرهم ولا أحد، لا يجدون من ينصرهم من عذاب الله إذا وقع. كذلك الضلالة، المضلين، من ضل عن السبيل ومن ضل عن الطريق فإنه هو الذي ظلم نفسه بسلوك هذا الطريق، كما هو معتقد المسلمين بأن الهداية بيد الله والضلالة بيد الله، ولكن الله عز وجل بين لك الهداية وبين لك الضلالة، فأنت تختار الهداية وأنت تختار الضلالة، كما قالوا إن الكفر اختيار والإيمان اختيار والطاعة اختيار والمعصية اختيار. فإن الله عز وجل إذا أتاك الهداية واهتديت فإنه فضل من الله، وإذا أضلك الله أو إذا أضله الله فإنه عدل من الله عز وجل، ولا يظلم ربك أحدا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم يمشون، نسأل الله العافية والسلام. يقول علي بن أبي طالب: إن الذي أمشاهم في الدنيا على أرجلهم قادر على أن يمشيهم في الآخرة على وجوههم، نسأل الله العافية. ونحشرهم، والحشر والجمع، ولكن الجمع ليس فيه يعني راحة، إنما متضايقين ومزدحمين، نسأل الله العافية والسلام. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. هذه الآية دليل على أنهم يحشرون عميانا وبكما وكذلك صم. وفي آية أخرى أثبت الله عز وجل أنهم يرون الورع المجرمون النار ويتكلمون، دعوا هنالك ثبورا دعوهم تكلموا. كذلك آية الملك إذا سمعوا لها الآية إذا سمعوا لها شهيقة، إيش الآية؟ أي بمعنى أن الله عز وجل أثبت لهم إيش السمع. وهنا يقول أنهم يحشرون عميانا وبكما وصما. قال أهل العلم هذا حال الحشر، وقت الحشر يحشرون هكذا، نسأل الله العافية والسلام. ثم بعد ذلك يعاد لهم الأبصار والأسماع وكذلك يعني الكلام. على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم، يعني مكانهم يأوون إليه. كلما خبت يعني سكن لهيبها وشررها زدناهم سعيرا، يعني زدناهم يعني بمعنى لا يفتر عنهم العذاب هذا أبدا ولا ينقطع عنهم، فهم في عذاب مستمر، نسأل الله العافية. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ثم قال ما يدلل على يعني ما يرد على هذه العقيدة، عقيدة إنكار البعث. أولم يروا يعني أولم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، مع عظم السماوات وعظم الأرض، قادر على أن يخلق مثلهم وهم لا شيء يذكر عند السماوات والأرض. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، إما الموت وإما القيامة لا ريب فيه، فأبى الظالمون إلا كفورا، يعني أبوا إلا الجحود. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، خزائن رحمة الله عز وجل من الأرزاق والأمطار والخير، إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، يعني ما أنفقتم، أمسكتم يعني بخلتم، خشية الإنفاق، خشية إيش؟ أن ينفد ما عندكم. الله عز وجل علل هذا الأمر بقوله وكان الإنسان قتورا، إما الإنسان الكافر أو جنس الإنسان أو بطبع الإنسان أنه طبع على الاستئثار بالشيء وعلى منع الإنفاق ونحو ذلك. أما المؤمن فإن الله عز وجل يطبعه على خلق الكرم والجود. قال وكان الإنسان قتورا. ثم ذكر الله عز وجل من شأن موسى عليه السلام كما ابتدأ في أول السورة، ختمها بخبر موسى عليه السلام: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وهذه 9 آيات هي المعجزات الواضحات، وهي اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين ونقص الثمرات وغير ذلك. هذه 9 آيات. فاسأل بني إسرائيل، يعني اسأل يا نبينا بني إسرائيل ممن هم معك عن هذا. إذ جاءهم موسى فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، يعني مسحور مخدوع مغلوب على عقلك. فرد عليه موسى عليه السلام قال لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء، يعني هذه الآيات العظيمة، إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني أنزلها بصائر يعني عبرة، ولكنك تعاند. والله عز وجل يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فإن فرعون يقر بنفسه وبقلبه أن ما جاء به موسى من الآيات الواضحات هي الحق من عند الله عز وجل، ولكنه يكابر ويعاند كما هو الشأن في كفار قريش. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه مثلها. بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالكا ومصروفا عن الخير. والظن هنا، قال والظن هنا بمعنى اليقين، لأن الظن إذا جاء يعني قبله إن الثقيلة فالمراد به اليقين، أما إذا جاء به إذا جاء قبله أن أو إن الخفيفة فالمراد به يعني ما هو ضد اليقين اللي هو الظن المعروف. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض، يعني أراد فرعون أن يخرج موسى وقومه من الأرض. أي أرض؟ أرض مصر. ووجود بنو إسرائيل في مصر من عهد يوسف عليه السلام، لما جاء بيعقوب وإخوته وأهله إلى مصر، فهنا مبدأ وجود بني إسرائيل في مصر، وإلا فكانوا قبل ذلك كانوا في الشام، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. فأغرقناه ومن معه جميعا في البحر، يعني هو وجنوده. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، يعني أرض مصر وأرض الشام، فإذا جاء وعد الآخرة جاء يوم القيامة جئنا بكم لفيفا، أي جميعا أنتم وهم، أنتم وفرعون وجنوده، الله عز وجل يجمعكم عنده يوم القيامة. فإذا جاء وعد الآخرة أي الساعة جئنا بكم لفيفا. وبعضهم قال فإذا جاء وعد الآخرة عندما ينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان ويكون مع جيش المسلمين مع أمير المؤمنين محمد بن عبد الله الحسني ويقاتل النصارى، يكسر الصليب ويقتل خنزير ويضع الجزية، لا يعني لا يوافقهم على الجزية، إما الإيمان أو القتل. فيكون قتالهم لليهود عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهود اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، إلا الغرق. هذا قال أهل العلم لو هذا يكون في وقت المهدي ونزول عيسى، وذلك أنهم يجتمعون في مكان واحد ويظهر أنه يعني فلسطين، يظهر أنه أرض الشام، فيكون قتلهم من أيسر الأمور. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ثم قال الله عز وجل عن هذا القرآن وبالحق أنزلناه، أي هذا القرآن أنزله الله عز وجل بالحق، وبالحق نزل، أي ما فيه من آيات وسور كلها حق من عند الله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى أن الله عز وجل وبالحق نزل يعني لم يعتره شيء من النقص ولا التبديل، بل الله عز وجل حفظه من ذلك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبالحق نزل وما أرسلناك يا نبينا إلا مبشرا، يعني من آمن بالجنة، ونذيرا من كفر بالنار. والبشارة هي إخبارك بما يسر، والنذار هي التخويف. ثم قال وقرآنا فرقناه بمعنى نزلناه مفرقا. الله عز وجل ما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن جملة واحدة، إنما أنزله مفرقا على حسب يعني الأحداث وعلى حسب الوقائع، يعني وليس كل آية لها سبب نزول، بل هناك من الآيات ما نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر سبب إلا للانتفاع بهذا القرآن العظيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على فرقناه في كم سنة؟ 23 سنة، إلى أن ختم بآخر آية اليوم أكملت لكم دينكم، وبآخر سورة إذا جاء نصر الله والفتح، لتقرأه على الناس على مكث على مهل وتؤده حتى يحصل الفهم. وهذا فيه معنى الترتيب، أنه يقرأ القرآن على مهل وتريث حتى تفهم هذه الآيات. ونزلناه تنزيلا، يعني نزله الله عز وجل شيئا بعد شيء حتى أكمله سبحانه وتعالى. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذا تهديد. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذا تهديد. أسلوب هذا يسمى أسلوب تهديد. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن وعد إن كان، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وهؤلاء هم مؤمنو أهل الكتاب، يعني إن الذين أوتوا العلم من قبله، يعني قبل نزول القرآن، وهم مؤمنو أهل الكتاب. إذا يتلى عليهم، التلاوة غير القراءة، في فرق بين القراءة وبين التلاوة. التلاوة هي التي تريدك أن تتبع ما يقرأ عليك، وتأتمر بما تؤمر به في هذه الآيات. إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان، الأذقان معروف الذقن، ولكن هم يعني أطلق الذقن وهو يريد الوجه، أطلق البعض وهو يريد الكل، أنهم يسقطون ويخرون للسجود على وجوههم لله سبحانه وتعالى، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون، ويزيدهم خشوعا تطامنا وتواضعا لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية مما يستدل بها على استحباب البكاء عند قراءة القرآن. جاء في بعض الآثار إذا قرأتم القرآن فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. وأن من يعني ليس معنى هذا أن الإنسان يبالغ في هذا أو يأتي بأشياء يعني غير مألوفة أو غير مستحبة أو يتصنع ذلك، إنما يريد بذلك أن يخشع قلبه وأن يخضع بدنه وأن يستحضر الخوف من الله سبحانه وتعالى. وإن هذا القرآن الذي يقرأه وهذا الكلام الذي يتلوه هو أعظم كلام يعني يقرأه ويسمعه. أبو جهل كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا رحمن، فقام في قريش فقال لهم، يعني جهلا منهم، ولذلك سمي أبو جهل، إن محمد ينهانا عن اتخاذ الآلهة مع الله، وهو ذا يدعو إلهي، يقول يا الله يا رحمة، هذا من جهله. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله عز وجل له الأسماء الحسنى، والمسمى واحد وهو الرب سبحانه وتعالى، وإن تعددت أسماء. والله والرحمن هما أفضل أسماء الله سبحانه وتعالى. الله هو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، وكل معاني الأسماء ترجع إلى اسم الله سبحانه وتعالى، لفظ الله. والرحمن من الأسماء التي أنكرتها قريش، وهم يكفرون بالرحمن، يقول ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، هذا كلم منهم وعناد وجحود، وإلا فإن اسم الرحمن وارد في كلام العرب قبلهم، ووارد في حتى في شعر المعلقات موجود اسم الرحمن، ومن كلام عنترة موجود اسم الرحمن يعنون به الله سبحانه وتعالى، ولكن أنكروه جحودا منهم. ثم قال الله فله الأسماء الحسنى، أي الأسماء البالغة في الحسن غايته ومنتهى. ولا تجهر بصلاتك، والصلاة هنا القراءة، ولا تخافت، لا تجهر يا لا تعلم بها، ولا تخافت يا لا تسر بها. لأن لماذا؟ عدم الجهر وعدم المخافتة حتى يسمعك أصحابك فينتفعوا بهذه القراءة. وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني دون يعني بين الجهر والمخافتة، يعني طريقا وسطا. ثم ختم الله ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بحمد الله عز وجل وذكر يعني الصفات العظيمة له والأمر بتكبيره ونفي النقائص عنه والعيوب. قال وقل الحمد لله. إذا قال العبد الحمد لله معناه أثبت لله عز وجل جميع المحامد وجميع المدائح له سبحانه وتعالى. الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، يعني أبدا ما ليس له من يشاركه في ملكه سبحانه، ولا أحد يشاركه في إلهيته أبدا، ولا في ربوبيته، ولا في أسمائه وصفاته، ولم يكن له ولي من الذل، يعني لا يحتاج الله عز وجل إلى أحد يتخذه ولي ليستنصر به مثلا أو ليكون عونا له على غيره أبدا. الله عز وجل يتخذ من عباده أولياء هم يتعززون بالله عز وجل، وليس الله عز وجل يتعزز به. وذا قال ولم يكن له ولي من الذل، يعني من أجل الذل أبدا، وله أولياء هم يتعززون به. واضح. وكبره تكبيرا، أي عظمه عظمة تامة عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وهذه الآية يسميها بعض العلماء بآية العز، آخر آية من سورة الإسراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، سامحونا على الإطالة، طلنا قليلا.